هل عرفتم لماذا تبرأت من ماما عائشة؟ هل عرفتم لماذا تبرأت من ماما عائشة؟ ثم يقول هذا الوقح: لأنه اكتشف أن تسكعها كان من العيار الثقيل. ثم يقول الخبيث بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول كانت عائشة تعقد جلسات للطرب والأنس واللهو البريء وغير البريء، واللهو البريء وغير البريء، ثم يقول بأنه لا يشرف أن تكون عائشة أما له، ومن أنت أيها السافل لنشرف نحن بأن ننسب إليك أم المؤمنين؟ من أنت وأمثالك أيها الأقذار الأنجاس؟ يخرج علينا في الأسبوع الماضي سافل على شاشة قناة الجزيرة ليتهم عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان شخصية حقيرة، ويخرج علينا سافل منحط طوال شهر رمضان في فضائية خبيثة لينال أصحاب النبي جميعا وعلى رأسهم خالد بن الوليد، ثم يخرج هذا السافل الملحق لينال من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويتهم عمر بالشذوذ الجنسي، ثم يتهم أم المؤمنين عائشة ويقول كانت تجعل لنفسها غطاء شرعيا في اصطياد الرجال والشباب وإدخالهم عليها في بادئ الأمر، ثم تركت هذا الأمر ومارست تسكعها بشكل علني سافر. ويتهم شبابنا بعد ذلك بالتطرف والإرهاب والجمود، ولو رد عالم من علماء الأمة عن أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، يتهم هذا العالم حينئذ بأنه رأس للإرهاب ورأس للتطرف ورأس للجمود والرشعية. أتحداك أيها السافل القذر أن تنال من ممثلة ساقطة أو من ممثلة هابطة، فضلا عن أن تنال وزيرا من الوزراء أو أميرا من الأمراء أو رئيسا من الرؤساء. صار أصحاب رسول رب الأرض والسماء حائطا مائلة لكل كلب عاون يريد أن تفتح له صفحات الجرائد والمجلات، ويريد أن تفسح له الفضائيات الساعات الطوال. لكن أنت وأمثالك أيها الكلب العاوي، أنت وأمثالك كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ لا والله، مثلك أيها السافل المرتد أنت وأمثالك كمثل الطحالب الحقيرة القذرة العفنة على سطح ماء تجوبه البواخر العملاقة، لا تعطل هذه الطحالب سيرها ولا تنال من قوتها. مثلك أيها العاوي كمثل تراب النجس مع سماء في أفق بعيد بعيد بعيد، أين الثرى من الثريا وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ والله لولا أن ربنا جل وعلا قد نقل إلينا في قرآنه قول الكفر على ألسنة الكافرين، ما تجرأت أن أنقل كلمة واحدة من هذه الكلمات العفنة الخبيثة التي نقلها هذا المنحط القذر السافل. وقبلهم قال سافل هنا، قال إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. كان هذا يغمس في عائشة، لكن هذا السافل صرح لم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددتهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. آه والله إن القلب لينزف، والله إن القلب لينزف دما بدل الدم. أين عمر؟ أين عمر ليعلم هؤلاء الساقطين الأدب؟ أين أبو بكر؟ فنحن أمام ردة ولا أبا بكر لها. أين حد الله ليقام على أمثال هؤلاء المرتدين عن دين الله؟ أقولها بملء فمي، فلقد أجمع علماء الأمة من علماء أهل السنة على كفر من سب عائشة رضي الله عنها واتهمها بالفاحشة لأنه مكذب لصريح القرآن الكريم. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة التي ولدت في الإسلام، ولدت في الإسلام، لم تستنشق أبدا أبدا هواء الشرك قط، ولم تتنفس أبدا عبيرة أو هواء الكفر قط. نشأت في بيت أبي بكر الصديق بعدما دخل الإسلام، ودخلت أمها كذلك الإسلام، فترعرعت عائشة في بيت صديق الأمة الأكبر، ونشأت عائشة في بيت صديق الأمة الأطهر، في بيت الصديقية تربت على يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقلت في سن مبكرة من بيت الصديق إلى بيت النبوة، إلى بيت النبوة، ليواصل النبي تربية عائشة وليسقيها بمداد الطهر، لتقف عائشة وحدها خلفه في ليلتها لتسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد رآها النبي زوجا له قبل أن يتزوجها، والحديث في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها، من حديث أمنا الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الحبيبة بنت الحبيب الرقيق، حبيبة سيد المرسلين ورفيقته في جنة رب العالمين كما في صحيح البخاري وغيره. صديقة عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال، أريتك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير،

ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. يا الله، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. منقبة من الله جل جلاله، كرامة من الله جل وعلا لعائشة، ومنقبة عظيمة لعائشة. فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فلما رأى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن أم سلمة لم تستطع إقناع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أرسلن إليه حبيبة قلبه فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فذهبت فاطمة إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن نساءك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، أي في عائشة. اسمع ماذا قال النبي لحبه، لحبيبته، لشبيهة أبيها، لفاطمة بنت رسول الله ورضي الله عنها. قال النبي لفاطمة: يا فاطمة، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله، يعني أحب ما تحب. فقال لها: فأحبي هذه، يعني فأحبي عائشة، أولست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى عائشة. هذه مكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أنا أرى أن أعظم وأطهر وأشرف وأكرم وأجل وأكبر منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ذلكم المنقبة أو تلكم المنقبة التي لا تمحوها الأيام والأعوام، وكيف تمحى وقد جعلها ربنا جل جلاله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلكم المنقبة العظيمة التي برأ الله عز وجل بها عائشة من فوق سبع سماوات حينما تناولها قديما قادة هؤلاء المنافقين في النفاق، وأساتذة هؤلاء الصغار في النفاق حينما تولى كبارهم في النفاق هذه الفرية العظيمة. فاتهموا أم المؤمنين عائشة بالزنا. إيه والله بالزنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تحكي أم المؤمنين عائشة أن القرعة قد وقعت عليها في غزوة بني المصطلق، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، وبعد كلام طويل قالت: تخلفت عن الجيش لقضاء حاجتها، فلما عادت وتحسست صدرها وجدت عقدها قد انفرط، فعادت إلى الموضع الذي كانت تقضي فيه حاجتها لتبحث عن عقدها. وأرجو أن تتصور امرأة عفيفة طاهرة فاضلة في جيش جرار من الرجال تريد أن تقضي حاجتها في صحراء مترامية. أرجو أن تتصور المسافة التي ستقطعها هذه العفيفة الطاهرة لتبتعد عن كل الأعين. وعادت فوجدت الجيش قد رحل وكانت تحمل في الهودج وتنزل وهي في الهودج وكانت خفيفة اللحم خفيفة الوزن لا فارق بين أن تكون فيه وبين أن لا تكون فيه فالرجال يحملون الهودج ويضعونه وينزلونه وهكذا فلما لم تجد الجيش جلست في مكانها وهي تنتظر إن فقدوها أن يرجعوا إليها فغلبتها عينها فنامت وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه كان وراء الجيش بأمر وتكليف رسول الله له فلما رأى سواد إنسان اقترب فقال إن لله وإنا إليه راجعون تقول عائشة فاستيقظت من نومي على استرجاعه أي على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون تقول فلما رآني عرفني وكان يراني قبل الحجاب كان يراني قبل الحجاب أي قبل نزول آية الحجاب تقول فأناخ راحلته فركبتها والله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه أي غير قوله إنا لله وإنا إليه راجعون قالت فأدركنا الجيش في نحر الظهيرة أي في وقت شدة الحر في وسط النهار في غير رواية الصحيحين نظر الخبيث رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقال من هذه؟ قالوا أم المؤمنين عائشة قال ومن هذا؟ قالوا صفوان بن المعطل السلمي فقال الخبيث الوقح امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقود لها الراحلة والله ما نجت منه وما نجا منها يا للعفن يا للنفاق يا للقذارة هكذا بسهولة تقذف البريئة الحصان الرزان بسهولة يقذف رسول الله آه من الكلمات وآه من اللسان إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها في هذا الجو الملبد بالغيبة والقذف إذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام في أي لحظة من اللحظات وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق أبدا بأي حال من الأحوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يقول الخبيث المنافق هذه القولة وتتلقف عصابات النفاق في المدينة المطهرة هذه القولة الآثمة العفنة الشريرة ويزل في الهاوية بعض المسلمين هذه الكارثة هذه القاسمة أن يزل في هذا الإفك بعض المسلمين وأن يردد بعض المسلمين شائعات قذرة عفنة خطيرة دون بينة أو دليل فكر ألف مرة قبل أن تنطق مرة فكر ألف مرة قبل أن تنطق مرة فإن الكلام خطير وإن اللسان خطير فبكلمة تدخل دين الله وبكلمة تخرج من دين الله وبكلمة تستحل فرج امرأة وبكلمة تحرم عليك هذه المرأة، وبكلمة تسعد أسرة، وبكلمة تذبح أسرة، وبكلمة تفرق بين الأحبة، وبكلمة تجمع بين الأحبة. كلمة خطيرة. رميت عائشة ورمي رسول الله في عرضها. رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين يرمى في طهارته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين يرمى في صيانة حرمته، وهو القائم على صيانة كل الحرمات في أمته. وفي من؟ في عائشة، في حبيبة قلبه، في أم المؤمنين، في الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الحبيبة بنت الحبيب الرقيق، الحصان الرسال، يرمى في عائشة، وها هي أم المؤمنين زوج سيد المرسلين ترمى في أغلى ما تعتز به أي فتاة، ترمى في شرفها، تتهم بالخيانة، ترمى بالفاحشة، تتهم بالزنا، وهي الزهرة التي تفتحت في بستان الصدق ثم اكتمل نموها في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو الصديق، صديق الأمة الأكبر، الرجل الطاهر الفاضل الذي بدأ تربية عائشة في بيت الصديقية يرمى بهذا، فيبكي ويحطم الألم فؤاده ويمزق الحزن كبده ويقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام، أفنرضى به في الإسلام. وصفوان بن المعطل الصحابي الجليل يرمى في عقيدته، في دينه يوم يتهم بخيانته لنبيه المصطفى، وفي من؟ في عائشة، في أم المؤمنين. والحصان الرزان ترجع إلى المدينة وتمكث شهرا كاملا مريضة، وهي لا تعلم عن قول أهل الإفك أي شيء، لا تعلم شيئا، فهي حصان رزان لا تلتفت لمثل هذه الوقاحات أبدا. وخرجت يوما مع أم مصطح فأخبرتها أم مصطح بما يقوله الناس في المدينة. قالت عائشة: أو قد تحدث الناس بهذا؟ الناس يقولون هذا؟ فزادت مرضا على مرضها، تقول: وأنا والله لا يريبني شيء في وجعي إلا أنني لم أكن أرى اللطف الذي كنت أعهده من رسول الله، فكان يدخل فيسلم ويقول: كيف تيكم؟ وأنا لا أعلم شيئا. فلما عرفت استأذنت رسول الله أن يأذن لها في أن تذهب إلى بيت الصديق رضي الله عنه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم: ويشاء ربك جل وعلا أن يمضي شهر كامل لا ينزل فيه على المصطفى في هذا الأمر آية واحدة، ويشاء ربك لحكم يعلمها جل وتعالى ألا يرى رسول الله ولا رؤيا واحدة ليبرئ الله بها أم المؤمنين عائشة، يمضي شهر كامل يحطم الألم فؤاد رسول الله ويحطم الحزن ويفتت كبده صلى الله عليه وسلم، وبعد شهر كامل يذهب النبي إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وعائشة التي ذهبت والله ما ذهبت إلا لتستوثق من كلام الناس في هذا الموضوع الجلل، وقرأ النبي على أمنا رضي الله عنها قرآنا شرفها الله به، وقرأ الرسول قرآنا كرمها الله به، لا زال وسوف لا يزال يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو لكم، هل تصدقون الله أيها الموحدون؟ لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، فازدادت بهذه البراءة مكانتها في قلب المصطفى، بل في قلوب المؤمنين، بل في قلوب المؤمنين الصادقين. أي شرف! هي نفسها تقول: والله لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل في وحي يتلى، فلشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل في وحي يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا فيبرئني الله بها فقط. انظروا إلى تواضع أم المؤمنين، انظروا إلى صفاء نفسها، وإلى صدق سريرتها، وإلى إخلاص قلبها. ما قالت بأنها زوج رسول الله، بأنها أم المؤمنين، كيف يقول الناس هذا؟ كيف لا؟ كيف لا؟ لا، لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل في وحي يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا، رؤيا يبرئني الله بها. زادت مكانتها في قلبها. بل اعجب أخي، إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير استأذن نساءه ألا يدور عليهن كعادته، وأن يمكث أيام مرضه كلها في بيت عائشة. إي والله، والحديث في الصحيحين. هل تتصور هذا؟ أنا أرجو أن تتخيل أنت مدى الحب من الحبيب الطاهر للحبيبة الطاهرة أم المؤمنين عائشة. استأذن النبي نساءه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، لما يعلمنه من حبه لها فأذن له. تقول عائشة: ويا لها من منقبة. والحديث في الصحيحين تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي يومي. يا الله، في بيتي وفي يومي، يعني ليس في يوم زوجة أخرى، مات في بيتي وفي يومي. اسمع: وعلى سحري ونحري، ورأسه على سحري ونحري، يعني رأس النبي في صدرها. الله، مات رسول الله ورأسه في صدر عائشة. تقول: وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. ماذا تريدون بعد ذلك أيها المسلمون؟ يجمع الله بين ريق المصطفى وريقها بالسواك الذي أخذته فقضمته ومضغته وطيبته ودفعته إلى رسول الله فاستاك به كأجود ما استاك به من قبل. فجمع الله بين ريق المصطفى وريق عائشة في آخر يوم من أيام الدنيا لرسول الله وفي أول يوم من أيام الآخرة. لا يتسع الوقت للحديث عن زهدها، ولا يتسع الوقت للحديث عن عبادتها، ولا يتسع الوقت للحديث عن علمها، ولا عن فقهها، ولا عن أدبها. فهي فقيهة الفقهاء، معلمة العلماء، أديبة الأدباء، بليغة البلغاء، فصيحة الفصحاء، ما سألها الصحابة عن حديث قط إلا ووجدوا عندها علما منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملأت الدنيا علما، وروت عن رسول الله أكثر من 2000 حديث، وروى عنها كثير من أصحاب رسول الله، فهي معلمة العلماء وفقيهة الفقهاء ومؤدبة الأدباء وبليغة البلغاء وفصيحة الفصحاء رضي الله عنها وأرضاها. وهي التي قالت حينما شكي إليها من بعض السفلة الذين يتناولون أصحاب رسول الله، فقالت قولتها الجميلة، قالت: أصحاب رسول الله مضوا ماتوا فانقطع عنهم العمل، فأبى الله أن يقطع عنهم الأجر. نعم، ماتوا انقطع عملهم لكن الأجر لا ينقطع. بعواء ونباح أمثال هؤلاء السفلة الكلاب الذين يتناولون أصحاب رسول الله الذين زكاهم الله وعدلهم الله وطهرهم الله واصطفاهم الله واختارهم، يوم اختار رسوله المصطفى قال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فجعله فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة في عجالة سريعة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول عن الله حق. اسمع، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، فهؤلاء، شوف العلة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هذه العلة من حافظ كبير كأبي زرعة. هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. لكن هيهات هيهات، هيهات هيهات. فمنذ أن بزغ الإسلام وهو يحارب، أين من حاربوه؟ إلى مزابل التاريخ، إلى جهنم وبئس المصير ممن مات منهم على الكفر والعناد. والإسلام شامخ، سيظل الإسلام شامخا، فنحن لا نخاف على الإسلام من أمثال هؤلاء السفلة المنحطين الأنجاس، وإنما نخشى على المسلمين في زمان الفتن، فتن الشبهات في زمان الإنترنت. فأنا أذكر المسلمين جميعا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالجلوس بين أيدي علماء أهل السنة الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي، وأحذر المسلمين أن يأخذوا شيئا من الدين من هذه الصحف أو الجرائد أو المجلات، أو أن يأخذوا من بعض المشبوهين في بعض الفضائيات ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأن يراجعوا الربانيين من علماء أهل السنة، وأن لا يتكلم مسلم كلمة، وأن لا يخطو مسلم على الطريق للإسلام خطوة إلا بعد أن يراجع العلماء، وإلا بعد أن يسأل أهل الفضل والعلم،

اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم استر نساءنا وبناتنا، واحفظ شبابنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com